أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويتحقق تعدد الأكل والشرب بالازدراد وإن قل، ويتجه في الشرب. كان الكلام في أنه لو تكرر موجب الكفارة فهل تتكرر الكفارة أو لا تتكرر؟ قلنا بأنه توجد أقوال متعددة في المسألة. قول يقول بعدم التكرر مطلقا لو تكرر موجب الكفارة في اليوم الواحد. ووجه هذا القول أنه بالسبب الأول فسد الصوم، والفاسد لا يمكن إفساده مرة أخرى. وقول كان يقول بأنه بتعدد السبب الموجب للكفارة تتعدد الكفارة مطلقا، لأن الأصل عدم تداخل الأسباب إلا إذا دل دليل في مورد خاص على تداخل الأسباب، كما في باب الغسل مثلا. والقول الثالث وهو الذي ذكره الشارح هنا هو التفصيل بين الموارد، وهو أنه إذا تكرر الوضع فإنه موجب لتكرر الكفارة على التفصيل الذي ذكرناه الآن. إذن توجد أقوال ثلاثة في المسألة: قول بعدم التكرر مطلقا، قول بالتكرر مطلقا، وقول بالتفصيل في موجب الكفارة بين البعض والبعض الآخر. بعد ذلك ينتقل إلى فرع أخير مرتبط بهذا البحث، وهو أنه إذا بنينا على أن الأكل والشرب غيران، وأنه إذا تعدد الآكل تتعدد الكفارة، خصوصا إذا تخلل التكثير بينهما، يعني أن الإنسان إذا أن الفقيه إذا بنى على أن تعدد الموجب والسبب يفترض فيه تعدد الكفارة، هنا الآن كيف يتعدد الأكل؟ يعني كيف نقول أن هذا الأكل متعدد أو واحد؟ يقول: يتحقق تعدد الأكل بالازدراد، فإذا ازدرد شيئا وإن كان قليلا ثم ازدرد شيئا آخر، الازدراد يعني الابتلاع، وثم ازدرد شيئا آخر فقد تكرر منه الأكل. فإذا قلنا أن تكرر الأكل موجب لتكرر الكفارة، فهنا تعدد الازدراد وإن قل موجب ماذا؟ موجب لتعدد الكفارة. طب كيف لا يتعدد الازدراد؟ وهو أن يضع الإنسان في فمه لقمة، ثم يضع في فمه لقمة ثانية، ثم ثالثة، ثم رابعة مثلا، وجميعا يزدردها بعد ذلك. أما لو ازدرد اللقمة الأولى ثم ازدرد اللقمة الثانية، هنا تكرر السبب الموجب للكفارة. هذا في الأكل. في الشرب كيف يتعدد؟ قال: الشرب يتعدد وهو أن يقطع الاتصال. الآن ده يشرب، لو كان هناك اتصال في الشرب فهذا يسمى شرب واحد عرفا وإن طال زمانان. أما إذا تقطع فإنه بتعدد الشرب وبتعدد الانقطاع تتعدد الكفارة. هذا كله مبني على أن تعدد الموجب يستلزم تعدد الكفارة. وأما إذا بنينا على أن تعدد الموجب والسبب لا يستلزم الكفارة، فإنه لا فرق بين أن يأكل مرة واحدة أو أن يأكل مرتين أو أن يأكل 10 مرات. قال: ويتحقق تعدد الأكل والشرب بالإضراد بالابتلاع وإن قل ذلك الأمر المبتلع. وأما في الشرب ويتجه في الشرب اتحاد الشرب مع اتصال الشرب وإن طال الشرب للعرف، لأن العرف لا يرى أن هذا تعدد للشرب بل يراه وحدة شرب. ومن الفروع الأخرى وهي

الصحابة، لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم يعني بعد دخول الغروب، فلا يكون شرطا يعني غسل العشاءين شرطا في صحة ذلك اليوم الذي يمكن أن يريد الماتن من قوله مطلق الغسل كون الغسل مطلقا شرطا في الصوم مطلقا أعم من أن يكون ليليا أو نهاريا، أن يكون مؤثرا بنحو الشرط المتأخر أو أن لا يكون مؤثرا بنحو الشرط المتأخر نظرا إلى إطلاق النار الوارد في المقام. والأول أجود عند الشارح يعني أنه إذا قامت بالغسل النهاري فقد صحت، وإذا قامت بالغسل النهاري فقد صحت الصوم من المتأخر أو أن لا يكون مؤثرا بنحو الشرط المتأخر نظرا إلى إطلاق النص الوارد في المقام. والأول أجود عند الشارح يعني أنه إذا قامت بالغسل النهاري فقد صح الصوم من المستحاضة، لأن غسل العشاء قامت بالغسل النهاري فقد صح الصوم من المستحاضة، لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم يعني بعد دخول الغروب، فلا يكون شرطا يعني غسل العشاءين شرطا في، لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم يعني بعد دخول الغروب، فلا يكون لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم يعني بعد دخول الغروب، فلا يكون شرطا يعني غسل العشاءين شرطا في صحة ذلك اليوم الذي هو يوم السبت كما مثلنا. نعم غسل العشاءين شرط في أي شيء؟ شرط في اليوم الآتي، نعم هو شرط في اليوم الآتي، وقد يتداخل مع غسل الصبح لليوم الآتي، ويدخل في غسل الصبح لو اجتمع. افترضوا أن هذه المرأة لم تصلي إلى أن لم يبق من الوقت لصلاة الصبح أو للفجر إلا مقدار 10 دقائق، فهذه عندما تغتسل لكي تصلي صلاة العشاءين هذا الغسل هم يكفيها لأن تصلي بهذا الغسل صلاة العشاءين المتأخر وقتها، وأن تصلي صلاة الصبح لليوم المقبل، ولا تحتاج إلى تعدد الغسل، غسل للعشاءين وغسل لصلاة الصبح لليوم المقبل. ادخلوا في غسل الصبح لو اجتمعا، افترضوا أن هذه المرأة لم تصلي إلى أن لم يبق من إلى أن لم يبق من الوقت لصلاة الصبح أو للفجر إلا مقدار 10 دقائق، فهذه عندما تغتسل لكي تصلي لصلاة العشاءين الوقت لصلاة الصبح أو للفجر إلا مقدار 10 دقائق، فهذه عندما تغتسل لكي تصلي صلاة العشاءين هذا لكي تصلي صلاة العشاءين هذا الغسل هم يكفيها لأن تصلي بهذا الغسل صلاة العشاءين المتأخر وقتها في العشاءين هذا الغسل هم يكفيها لأن تصلي بهذا الغسل صلاة العشاءين المتأخر وقتها، وأن تصلي صلاة الصبح لليوم المقبل لكي تصلي صلاة العشاءين هذا الغسل هم يكفيها لأن تصلي صلاة العشاءين هذا الغسل هم يكفيها لأن هذا الغسل هم يكفيها لأن تصلي بهذا هذا الغسل هم يكفيها لأن تصلي بهذا الغسل صلاة العشاءين المتأخر وقت تصلي صلاة العشاءين هذا الغسل هم يكفيها لأن تصلي بهذا الغسل صلاة العشاءين المتأخر وقتها، وأن تصلي صلاة بهذا الغسل صلاة العشاءين

نستكشف أن المراد من الخلو أي خلو؟ الخلو من الدم، من دم الحيض ودم النفاس، لا الخلو من حدثهما. إذا المراد بالحيض والنفاس نفس الدم لوجود الصوم على المنقطعة وإن لم تغتسل، وهذا خير شاهد على أن المراد من الحيض والنفاس ماذا؟ دم الحيض والنفاس لا حدث الحيض والنفاس. ومن الأمور التي لا بد، هذا شرط في الوجود أيضا مو شرط في الصحة، ومن الكفر، فإن الكافر الأصلي لا يجب عليه الصوم، مو لا يجب عليه الصوم مطلقا، لا يصح منه الصوم أيضا، ولكنه إذا أسلم بعد ذلك لا يجب عليه القضاء، لأن الإسلام يجب عما قبله. هذا الإنسان كان كافرا أصليا إلى 20 يوم من الشهر ثم أسلم، هذا يجب عليه أن يصوم 10 الباقية من الشهر، ولا يجب عليه القضاء بالنسبة إلى 20 المنصرمة، إلا إذا كان ارتداده عن ملة، عند ذلك يجب. كان مسلما ثم ارتد في شهر رمضان ثم أسلم، فهنا عندما ارتد في شهر رمضان بعد لا يمكنه أن يصوم، لأنه لا يستطيع أن ينوي التقرب بالصوم إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا الإنسان يجب عليه القضاء بعد ذلك. قال: ومن الكفر، فإن الكافر يجب عليه الصوم كغيره، ولكن لا يصح منه أي من الكافر معه، لا يصح منه الصوم معه أي مع الكفر. هذه المسألة من المسائل المطروحة في علم الكلام، وهو أن الكافر هل هو مكلف بالفروع أو أنه ليس مكلفا بالفروع. خلاف بين علمائنا أن الكافر مكلف بالأصول فقط، فإذا اعتقد بالأصول تجب عليه الفروع، أو أن الكافر من أول الأمر مكلف بالفروع والأصول معا. طب أين تظهر الثمر؟ بلي في القضاء. أحسنتم. إذا قلنا أنه مكلف من أول الأمر بالفروع، طب إذا أسلم يجب عليه القضاء، ولكنهم أشكلوا على هذه الثمرة، قالوا لا ثمرة. لماذا؟ لأنه عندنا رواية تقول الإسلام يجب عما قبله، إذا لا تظهر ثمرة لهذا البحث الكلامي في أن الكافر مكلف بالفروع أو غير مكلف بالفروع. قال: ولكن لا يصح منه معه، ويصح من المستحاضة. خذ الصوم من المستحاضة ممكن أو ليس بممكن؟ نعم ممكن، بل يجب عليها ذلك. طب المستحاضة على 3 أقسام كما قرأنا في كتاب الطهارة. هنا قلنا إما استحاضة صغيرة وإما متوسطة وإما كبيرة. لا يوجد عندنا إشكال في الصغيرة. لماذا؟ لأن الصغيرة لا يوجد فيها غسل، إنما الكلام أين؟ في المتوسطة والكبيرة. فهذه المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة أو الكبيرة، هل يجب عليها أن تقدم الأغسال أو لا يجب عليها ذلك؟ خلاف بين فقهائنا. بعض ذهبوا إلى أنه يجب عليها أن تقدم كل الأغسال النهارية على ماذا؟ على طلوع الفجر. إذن المستحاضة الكبيرة يجب عليها أن تقدم غسل صلاة الصبح على ماذا؟ على الفجر. وتقدم غسل صلاتي الظهر والعصر أيضا ماذا؟ على الفجر. على الفجر يعني لا بد أن تقدم الأغسال النهارية على طلوع الفجر، أما الغسل الليلي لا يبقى بعد دخول الليل، يعني بعد أن يدخل الغروب فإنه يجب أن تأتي بالغسل الليلي. هذا قول في المسألة. قول آخر يقول لا، بأنه هذه المرأة تستطيع أن تغتسل للصبح ولكنه قبل الصلاة، وتستطيع أن تغتسل للظهرين وأيضا قبل الصلاة، ولا يجب عليها أن تقدم أغسال النهارية على الليل. المسألة خلافية. فلهذا قال: ويصح الصوم، مراد من الصحة هنا يعني أنه يجوز لها، والجواز بالمعنى العام يعني ما يشتمل على الوجوب أيضا، مو أن الصوم على المستحارة جائز، يمكنها أن تصوم ويمكنها أن تترك. هذه الصحة صحة وضعية مو صحة تكليفية حتى نقول المراد هو الجواب. ويصح من المستحارة إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري، هذه إذا فعلت الواجب من الغسل، شوفوا عبارة الماتن إلى هنا انتهت، إذا فعلت الواجب من الغسل، خب لا غسل هذا. الشارح يحتمل فيها ثلاث احتمالات. إذا فعلت الواجب من الغسل، أي غسل؟ يقول فيه ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول إذا فعلت الواجب من الأغسال النهارية، يعني اغتسلت بصلاة الصبح واغتسلت بصلاة الظهر والعصر، فلهذا قال من الغسل النهاري. وإن كان هذا الغسل النهاري ماذا؟ واحدا. الغسل النهاري الواحد وين يتحقق؟ في المستحاضة المتوسطة، لأن المستحاضة المتوسطة يجب عليها غسل واحد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر، هذا الصوم الذي تريد أن تصومه هذا اليوم يوم المقبل، أو مطلق الغسل. الاحتمال الثاني، المراد من الغسل الأعم من الغسل النهاري والغسل الليلي. إذا فعلت الواجب من الغسل الليلي والنهاري، وهذا معناه ماذا؟ التفتوا جيدا للعبارة. وهذا معناه ماذا؟ أنه إن لم تفعل الواجب من الغسل الليلي صومها صحيح لباطل، باطل بناء الله بعد كلا لنهجع لبعد منعونا، والحمد لله رب العالمين.